لأن معه زيادة خفيت على من عدل. الذي يقول هذا ثقة، والذي يقول ضعيف لأنه يشرب الخمر مثلا أو يترك بعض الواجبات، هذا يعرف عن هذا الراوي ما لا يعرفه المعدل. لكن لو قال المعدل أنا أعرف السبب الذي جرحه من أجله، أنا أعرف السبب، الجرح مفسر يعني مقبول، لكن يبقى أنه يقول أنا أعرف السبب، لكن أنا أعرف الرجل أنه تاب توبة نصوح، والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبلها، فيكون حينئذ مع المعدل زيادة، زيادة علم خفيت على الجارح. هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي أي المتبع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول في منطقة من مناطق المملكة فيها أحناف يصلون العصر في 5:30، علما أن العصر يؤذن لها في 3:05 والمغرب في 6:30 مساء، هل تجوز الصلاة معه في هذه الحالة؟ معروف مذهب الحنفية في وقت دخولي أو في دخول وقت صلاة العصر وأنه مصير ظل الشيء مثليه، ومذهب الجمهور أن وقت صلاة العصر يدخل بعد مصير ظل الشيء مثله مثل واحد يعني بطوله، وعند الحنفية مثليه، ويلزم على هذا أن الوقت لا يدخل إلا متأخر عند الحنفية. على كل حال هم في الوقت، هم يصلون في الوقت، لأن الوقت وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، ووقت الاضطرار ينتهي بغروبها، ينتهي بغروبها. حديث الصحيح من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإذا نام الإنسان عن صلاته وفاته أول الوقت مع جماعته الذين اعتاد الصلاة معهم والذين يوافقونه على ترجيح مذهب الجمهور، له أن يصلي مع الأحناف ولو تأخروا في صلاتهم، لكن لا يكون هذا ديدا وعادة بحيث تكون سمة له أنه يؤخر الصلاة عن أول وقتها. يقول: ما أهم كتب أصول الفقه المبتدئ، وما رأيك في كتاب مختصر التحرير لابن النجار؟ المبتدئ يناسبه الورقات للجويني، وأما مختصر التحرير فهو كتاب فيه عسر، فيه صعوبة، لا يناسب المبتدئين، فإذا انتهى من الورقات مع شروحها المطبوعة والمسموعة له أن يدرس في مختصر التحرير، يدرس مختصر التحرير مع شرحه. ومثل ما ذكرنا بالأمس أن التأليف وسيلة للتحصيل، يعني لو جاء إلى شرح المختصر المطبوع في 4 مجلدات وصاغ منه بأسلوبه شرحا في مجلد متوسط كفاه واستفاد فائدة عظيمة. يقول: ذهب شخص إلى الحلاق فحلق رأسه، وأخطأ الحلاق فحلق بعض لحيته من جهة واحدة، فعندما ذهب إلى زملائه قالوا له: احلقها كلها ولا تتركها هكذا. لا يجوز له أن يحلقها، لا يجوز له أن يحلقها، لا يستجيب لهم. يقول: ما رأيكم البعثات الدراسية خارج المملكة لمن تخرج من الثانوية العامة وما كان نتيجته التعلم والدعوة إلى الله تعالى؟ الذهاب إلى الخارج لا سيما في بلاد الكفار بهذه السن مخاطرة، مخاطرة بالدين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يرجو توجيه كلمة للحضور حول فضل طلب العلم والمصابرة والرحلة فيه، فإن بعض الحاضرين قدموا من خارج الرياض من مكة وبعض المدن، نأمل التوجيه حول الإخلاص في طلب العلم وتجديد النية. هذا الموضوع فيه أشرطة كثيرة فيرجع إليها، لأنه يحتاج لشيء من البسط. هل نقبل زيادة الصدوق على الثقة؟ أما زيادة من تقبل روايته فهي المرادة هنا في قولهم في زيادات الثقات، من يقبل حديث تقبل زيادته إذا دلت القرائن على ثبوتها. يقول: ما معنى حذف المضاف مع نيته؟ حذف المضاف معلوم بأن لا يذكر، مع أنه في نية المتحدث، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ذلك ومن بعده، فهو ينويه. أما إذا لم ينويه فساغ لي الشراب وكنت قبلا، ما نوى المضاف فأعرب ونون. أي طبعة توصي بها في شرح ألفية الحديث للسخاوي؟ كتاب طبع مرارا، ومن طبعاته طبعة محققة في رسالتين موجودة في الأسواق. يقول: ما مراد ابن حبان في قوله يعتبر به أو لا يعتبر به إذا وافقه الثقات. ايش معنى هذا؟ الذي يقول يعتبر به في الغالب الدارقطني، يعني انه ممن يؤنس بروايته ويركن اليها اذا وفق، بمعنى انه ليس بشديد الضعف ويرتفع خبره عند المتابعة والشاهد. بعض الأخوان حضر إلى المسجد وجماعة المسجد يصلون ولم يدخل في الصلاة بناء على أنه قد صلى الفجر. نأمل توضيح ذلك، وقد يكون البعض يجهل أن الأفضل الدخول في الصلاة وهي نافلة له. نعم، إذا جاءوا الناس يصلون صلي معهم وهي له نافلة. ما أفضل طبعة لصحيح مسلم؟ أفضل طبعات صحيح مسلم طبعة العامرة، مطبعة في تركيا سنة 1328 أو 1327. ما الذي يبدأ به طالب العلم بحفظ الأسانيد؟ يعني لو حافظ الأسانيد من تحفة الأشراف، لا سيما السلاسل المطروقة، حديث المكثرين من الرواة، فيحفظ إسنادا واحدا ويحفظ بواسطته 100 متن، وهنا يوفر له الوقت والجهد. قول النحاة في مثل قول الله جل وعلا خلق الإنسان، يقول ما بني المجهول وتعالى الله تعالى ليس بمجهول بما رأى، هذا بناء الفعل، مقصودهم بناء الفعل، وإلا فالله جل وعلا أعرف المعارف. مقصودهم بناء الفعل، ولا شك أن الفعل لم يذكر معه فاعل، وإلا فالله تعالى كما قال سيبويه أعرف المعارف. حينما يبحث النحاة في بناء الكلمة، كما قالوا عن لفظ الجلالة هل هو مشتق أو غير مشتق، والمشتق لا بد أن يكون من مشتق من شيء آخر، والأصل أن المشتق فرع، والله جل وعلا هو الأصل، هو الموجد للأشياء، لكنهم يدرسون الكلمة من حيث بنائها اللغوي والإعرابي. يقول ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في بناء أحدكم فليرقه وليغسله 7، وقد حكم الحفاظ ومنهم النسائي أن لفظة فليرقه تفرد بها علي بن مسهر. سؤالي ما موقفي كطالب علم هذه الزيادة؟ هل أقبلها وأقول هي في صحيح مسلم أم أردها لرد الحفاظ لها؟ لا، هي مقبولة على كل حال، وما في الصحيح لا يقبل النقاش إلا إذا اتفق الحفاظ على ردها. إذا اتفقوا على ردها نحكم بأنها وهم من بعض الرواة وليسوا بالمعصومين، لكن مع ذلك ما ثبت في الصحيحين في هذين الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول لا مندوحة ولا مفر من قبولها. يقول لو كان الشيخ الثقة يحدث بالزيادة ثم إنه ذكر بهذه الزيادة فأعرض عنه، فهل هذا من القواعد في رد هذه الزيادة التي يحدث بها؟ هذا الرد أو الإعراض عن هذه الزيادة أو ترك هذه الزيادة لما ذكر تذكر أنه أخطأ في نقلها وفي روايتها، هذا خطأ، والخطأ ما لا يعرو منه أحد، من يعرو من الخطأ والنسيان؟ لكن إذا كثر هذا في حديث الراوي ضعف بسببه. يقول هذا من مصر، هذا يقول يعاني من السحر منذ 5 سنوات. يقول فقد سحرني أحد القساوسة وهو رجل يسكن في المسكن الذي بجواري، وأنا من طلبة العلم عن طريق الإنترنت، وأجد الهمة والنشاط في الأوقات التي أكون فيها طالبا للعلم ومقيما للواجبات، وأحيانا أجد حالي عكس ذلك من أفكار غريبة وأفعال شيطانية مريبة وبعد عن الالتزام وغير ذلك، كثير حالة تلبسي بالسحر، فما هو العمل الشرعي؟ تحصينات شرعية القولية والعملية لدفع ذلك السحر؟ على كل حال الرقى الشرعية بالكتاب والسنة، لا سيما إذا كانت على يد معروف بالاستقامة وتحقيق التوحيد وتجريد والبعد عما نهى الله عنه، فمثل هذا ينفع بإذن الله، والقرآن شفاء. يقول هل يستحب لمن أحب شخصا في الله لصلاحه أن يخبره؟ نعم، وجاء الأمر بذلك، والحكمة من إخباره أن يتبادل المسلمون هذه المحبة، وأن يوجد النشاط من قبل المحبوب ليبعثه ذلك على العمل والزيادة منه. وهل لا بد أن تكون المحبة من الطرفين لينالوا أجر المتحابين في الله المذكور الحديث أن الله يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ هم يكفي محبة الطرف الأول للطرف الثاني، والثاني لا يكون في قلبه محبة للأول؟ إذا وجدت المحبة من الطرفين هذا هو الأصل بين المسلمين، والتحاب في الله والمتحابين في الله هذه الصيغة تدل على أنها من الطرفين، لكن لو قدر أن شخصا أحب آخر والثاني لا يعلم به لا يقدح هذا في محبته إياه في الله وترتب الثواب والأجر عليه، حتى ولو علم به وأحبه هذا لما عنده من خصال الخير والثاني كرهه لما عنده مما يمكن أن يكره من أجله ولو وجد فيه خير، فهذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم إذا ضاعت ورقة داخل القرآن الكريم؟ هذه الورقة إذا كانت نظيفة ولا فيها شيء يدل على الاستخفاف بالقرآن فلا شيء في ذلك، لا سيما إذا أراد أن يجعلها علامة على موقفه بالقراءة، إذا أراد أن يجعلها علامة على موقفه بالقراءة لا بأس. ما إذا أراد شف هذه الورقة في المصحف، يعني هذه الورقة إما صك شابيت ولا شهادة ولا شيء من هذا ولا وثيقة دين وأراد حفظها بالمصحف، هذا يفعله بعض الناس، هذا امتهان للقرآن الكريم. يقول: ما الحكم لو سلمت على واحد جنب؟ ايش معنى جنب؟ يعني ما استقبلته بوجهك، أعطيته يدك وأنت معرض عنه، هذا يقدح في المقصود من السلام. المقصود من السلام أنه يزرع المحبة بين المسلمين، والسلام بهذه الطريقة على جنب، هذا اللي فهمت من السؤال، بأن يمد يده من غير ملتفت إليه، مثل هذا يقدح في السبب الذي من أجله شرع السلام. لماذا بعد الصلاة لا نقول حرما ونقول بدلا منها تقبل الله منك؟ هذا من مصر. هذه الألفاظ كلها ما ثبتت بعد الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام، فلا يقال لا حرما ولا تقبل الله منك، إنما بعد الصلاة ينشغل المصلي بالأذكار، وكان الصحابة يعرفون انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير، والمراد بذلك الذكر المشروع بعدها من الاستغفار ثم بقية الأذكار. ولو دعا لإنسان مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع بقبول الأعمال لا على سبيل الاستمرار ولا على سبيل التعبد بهذا اللفظ المخصوص، أرجو أن يكون لا بأس به إن شاء الله. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العراقي رحمه الله تعالى: الأفراد. الفرد قسمان، ففرد مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبقا، والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل: لم يروه عن بكر الأوائل، لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة، فإن يريدوا واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأفراد. الأفراد جمع فرد، وهو من التفرد والتوحد وعدم المشاركة في الرواية، ومناسبة هذا الباب وهذه الترجمة لما قبلها ظاهرة. وصنف في الأفراد جمع من أهل العلم كالدارقطني وابن شاهين، والأفراد موجودة في الدواوين المشهورة كجامع الترمذي والبزار والأوسط والصغير للطبراني، يعني موجودة في جامع الترمذي، كثيرا ما ينص على التفرد وعلى الغرابة في الحديث، كما أنها موجودة في معاجم الطبراني الأوسط والصغير دون الكبير، وكذلك موجودة في مسند البزار. يقول رحمه الله تعالى: الفرد قسمان، ففرد مطلق، يعني الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق فرد يقع مطلقا، هذا هو القسم الأول، بأن يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة، يتفرد بالحديث راو واحد عن جميع الرواة، هذا يسمونه فرد مطلق. وحكمه عند الشذوذ سبق، حكم الفرد المطلق عند الشذوذ سبق، لأنه إن كان مع المخالفة، إن